نعم والله يا أخي ما أعتقد أني أقول مهما كنت أن الرسول فعل محظورا في هذا. يعني مثلا هل يسوق لنا أن نهزها كما قال الرسول كما فعل الرسول؟ أنت قل هل يسوق لنا، لا تقول إن فعل الرسول فيه محذور. ولا كلمة فعل الرسول فيه محذور هذه يجب امحى من الشريط. بعدين نقول لو أننا فعلنا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكون فيه محذور؟ نعم، ما تقول في جواب هذا؟ ها؟ نعم، ما يخالف. هو على كل حال ما ورد ما لا معروف ما لا حق. إيه. يقول فيه تفصيل إن كان للتحقيق مع نفي التمثيل فنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لشبهة القلب كما يفعل وكما قال الإمام أحمد وجدت لو تقطع يده من كان يمثل الله عز وجل فهنا محب يحكم. هو الحقيقة ينبغي أن يكون فيه تفصيل. أولا إنه ليس كل من شاهد أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل. افرض أنك تخاطب عوام تبي تقوله مثلا تمثل كما مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا أعتقد أن العامي على طول سوف يعتقد التمثيل لأنه عامي ما يدرك. فهذه ينبغي أن نكف، لأن هذا ليس بواجب حتى نقول يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول بالقول وبالفعل، وليس بواجب. وأما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم نعم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول الأمر إلى معنى لا إلى حقيقة، إلى مجاز لا إلى حقيقة، فحينئذ نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل لو قال قائل إن الله سميع بصير، قال سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قرأ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وضع أصابعه على عينه وعلى أذنه، وأبو هذا حينما حدث به كذلك. فهذا الإنسان اللي بيقول سميع بلا سمع بلا بصر هذا نقول هكذا. كذلك اللي بينكر حقيقة اليد يقول أبد، الله ما يقبل السماوات باليمين، ولا معنى أنها في قبضته في تصرفه، والرسول يقول هكذا بيدي ويحركها يفتحها ويضمها، هذا نقول وحقيقة كما قال الرسول هكذا. الموصل إلى الجنة قريبة وسهلة في متناول كل إنسان إذا أراد، وكذلك الأعمال الموصلة إلى النار. ويكون المانع من حملها الحقيقة أن لا نرى الجنة الآن بين أيدينا، ويمكن أن يقال إنها حقيقة ولكن لازم من كونها بين أيدينا أن نراها، كما أننا نرى الملائكة ولا نرى الجن، وهذا عالم غيبي الله أعلم به. لكن يظهر لي والله أعلم المعنى الأول، وأن يكون هنا عندنا قرينة واضحة تمنع من إرادة الحقيقة. فإن الأرض الجنة عرضها السماوات والأرض، ولا يمكن أن تكون حقيقة بين أيدينا.